يحرص على ما عنده وأنه أتى بشيء لم يأتي به غيره فيكون الدافع عليه الإغراب. والمقصود من الإغراب قد يكون الدافع على الإغراب قصد الاشتهار كما يقول خالفا لتذكر خالف تذكر فيكون الدافع عليه كونه يريد أن يكون عنده شيء يشتهر به خلاف ما هو مشهور عند الناس وخلاف ما هو معلوم عند الناس إما بإبدال الذي به اشتهر بآخرين بواحد نظيره يعني واحد نظيره بأن يكون شخص ثقة اشتهر عنه الحديث بأن يكون الحديث مشهورا عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ولا يكون مشهور يكون مشهورا عن سالم فيبدل سالم بنافع مولى بن عمر وهو ليس معروفا عن نافع لكن معروف عن سالم فإذا أدله بنافع ونافع ثقة يعني معناه أنه يؤتى أو يحرص على ذلك الشيء الجديد الذي ليس عند غيره وإنما هو عنده فيكون إبدال شخص اشتهر به الحديث بشخص آخر نظيره يعني مثله في الثقة والعدالة أو في آخر أو جعل حديث اجتبى يعني اختاره اختار أو اشتهر بإضافته إلى يعني متن معين فينقل هذا المتن هذا الاسناد إلى متن آخر وينقل اسناد ذلك المتن الآخر إليه فيكون فيه تبادل في الأسانيد ركب اسناد هذا على متن هذا واسناد هذا على متن هذا ويكون الدافع لذلك الإغراب أو الاختبار والامتحان أو الاختبار والامتحان أو الخطأ أو أنه يحصل خطأ يعني معناه أنه يبدل يجعل إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا والدافع عليه الإغراب أو الاختبار الإغراب بأن يأتي بشيء غريب أو الاختبار والامتحان كما حصل البخاري بالمئة الحديث التي ركبت سنيدة وجعل هذا لهذا وهذا لهذا وكلها ليس فيه إسناد على ترتيب صحيح وعلى وضع صحيح وإنما هو كل واحد على غير حقيقته يعني إغرابا أو من أجل الاختبار وهو يسمى عندهم بالسرقة يعني سرقة الحديث يعني كونه يركب إسناد هذا على متن هذا وإسناد هذا على متن هذا هذا يسمى بسرقة الحديث وقد يكون القلب سهوا أطلقا يعني قد لا يكون متعمدا لأنه قد يكون متعمدا والمقصود منه الإغراب أو الاختبار وقد يكون سهوا من غير قصد وإنما هو خطأ وغفلة وسهو ممن فعل وممن أطلق ليس متعمدا له ليس متعمدا له وإنما حصل له بسبب الغفلة والسهو وإذا فالدافع على القلب وإبدال الإسناد بالإسناد إما أن يكون المقصود الإغراب أو أن يكون المقصود الاختبار والامتحان أو أنه يحصل من غير قصد أي بسبب الغفلة والسهو فيجعل متن حديث بإسناد حديث والعكس بأن يجعل متن حديث بإسناد حديث آخر عكس الذي قبله يكون الذي يكون سبب حصول ذلك له سهوه وغفلته لا قصده وتعمده.